القرآن جاء من ربنا وكذلك الرسالة كلها جاءت من الله جل وعلا. يقول ولا تتبعوا من دونه أولياء، هذا عام في كل ما يصد عن كتاب الله وعما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، سواء كان من الأمور المعنوية أو من الأعيان، يعني يدخل فيه الدنيا كلها. وأولياء الولي يعني أنكم تتولون ذلك وتتجهون إليه وتتركون ما أنزل إليكم. وقوله قليلا ما تذكرون، هذا دليل على أن أكثر الناس لا يهتم بما أنزل إليه، بما أنزله الله جل وعلا، لأن التذكر يكون بعده العمل، فلا بد أن يكون علم ثم تذكر ثم عمل. ثم ذكر الحديث عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فحمد الله وأثنى عليه. حمد الله جل وعلا الخطب هو مدحه مع حبه وإجلاله، أما الثناء فهو إعادة المدح مرة أخرى أو مرتين. ثم قال أما بعد، هذه عادته صلى الله عليه وسلم أنه يقول أما بعد في الخطب، ألا أيها الناس، ألا هذه أداة تنبيه ولفت للنظر، ألا أيها الناس فإنما أنا بشر، يعني لست بملك ولست بمخلد، يوشك يعني يقرب أن يأتيني رسول ربي يعني ملك الموت فأجيب، ومن أتاه ملك الموت فإنه لا يمتنع لأنه لا يأخذ رأيه. هو أنا تارك فيكم ثقلين، ثقلان هما كتاب الله وسنته، كما جاء التصريح بذلك في حديث آخر، إذا قال أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور. الهدى يعني لمن علمه واتبعه وهو يكون في العلم وفي السلوك، أولا يعلمه القلب ثم يسير على ما رسمه له. والنور يعني أن فيه نور لمن يعلمه ويعمل ثم يستمر على ذلك. والنور بخلاف الظلمات، فإن الجهل والشبهات والغي كله ظلمات. ثم حث عليه وقال فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به، خذوا به يعني اعملوا به ولا تعوجوا عنه يمينا أو شمالا، فإن فيها النجاة وإذا تركتموه هلكتم. والفحث على كتاب الله يعني حث على التمسك به والعمل ورغب فيه. ثم قال وأهل بيتي، يعني وتارك فيكم أهل بيتي، فأوصيكم بهم، وأوصى أيضا بأهل بيته أن يعرف لهم حقهم، وهذا أيضا من الواجبات. وأهل بيته هم أزواجه والذين حرمت عليهم الصدقة، كما جاء في لفظ آخر أن زيد سئل من هم أهل بيت، فقال هم الذين حرمت عليهم الصدقة، آل علي وآل عقيل آل العباس. فقال كل هؤلاء من أهل بيته؟ قال نعم، وكذلك أزواجه صلوات الله وسلامه عليه. وفي لفظ كتاب الله هو حبل الله المتين. الحبل يعني السبب الذي يوصل إلى الله جل وعلا، ومن اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على الضلالة. الهدى يعني أنه يأمن من عذاب الله جل وعلا ويكون متمسكا بأسباب النجاة، وأما من ترك فإنه يضل. والضلال معناه أن يتيه في مهامه تنتهي بالهلاك. نعم. قال: وله في حديث جابر الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة يوم عرفة: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به، كتاب الله، وأنتم تسألون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. قال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، 3 مرات. حديث جابر في الحج اشتمل على الحج كله، هو حديث صحيح وجامع، وأخذ منه هذه القطعة. قال في خطبته يوم عرفة، هذا في أثناء الحديث: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به. فالاعتصام هو الاحتماء بالشيء، وكتاب الله عاصم من الضلالة لمن تمسك به، وحام لمن عرفه واهتدى به. قال: كتاب الله، ثم قال: وأنتم تسألون عني، يعني يوم القيامة، كما قال الله جل وعلا: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فكل رسول سيسأل ويسأل قومه. قال الله جل وعلا: يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. وهذا لكل أحد، وكل أمة ستسأل: هل جاءكم الرسول؟ ولماذا لم أجبتم، لم تستجيبوا للرسول؟ وقوله: فما أنتم قائلون، يعني في الجواب إذا سألكم الله جل وعلا: هل بلغكم؟ فقالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه، هذا يدل على أن القول يطلق على الفعل. وقال بأصبعه يعني أنه رفع أصبعه إلى السماء ثم نكسها إليهم، وينكتها إليهم يعني ينكسها إليهم، ومعنى ذلك هذا استشهاد منه بالله، ودليل على علو الله جل وعلا. ويقول: اللهم اشهد، يعني اشهد عليهم أنهم شهدوا لي بالبلاغ. نعم. قال: وعن علي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتنة؟ قلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، ولا تشمع منه العلماء، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا، يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. رواه الترمذي وقال غريب. صحيح أن هذا الحديث أنه موقوف على علي، وهو ضعيف لأنه من رواية الحارث الأعور، وهو متهم، ولكنه مشهور. قال: ألا إنها ستكون فتن. الإخبار بالأمور المغيبة يجب أن يكون عن الوحي، والصحابة رضوان الله عليهم تلقوا الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله: قلت ما المخرج منها، يعني من الفتن، يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم، كما هو واضح في قصص الرسل والأمم السابقة، بل ذكر خلق السماوات والأرض وذكر خلق آدم وغيره من الأخبار السابقة التي لا يمكن أن تعلم إلا عن الوحي. وكذلك فيهم خبر ما بعدكم، يعني من الأمور المستقبلة التي يخبر بها من أمور الجنة والنار والحساب وغير ذلك مما سيلقاه الناس بلا شك. وكذلك حكم ما بينكم، يعني من الحوادث التي تعملونها فحكمها موجود في كتاب الله، وهذا لا يخرج عنه شيء. ولو أن الناس فهموه وتفقهوا فيه لعلموا أنه واسع جدا لكل حادث يحدث، ولكنهم جاهلوا ذلك فهرعوا إلى القوانين الوضعية التي وضعها البشر، وفيها من الجور والظلم والاختلاف الشيء الذي يليق بهم. وهذا من عدم التمسك بكتاب الله، ومن الإعراض عنه، بل ومن الكفر به، نسأل الله العافية. فهذا حكمه. ولو أن الناس مثلا رجعوا إلى كتاب الله ثم إلى ما قاله العلماء في كتب أصول الفقه ونحوها لعلموا أن المقارنة بين هذا وبين القوانين الوضعية لا تجوز أصلا، أنها مثل المقارنة بين التراب والثريا. ولكن الجهل يعمي ويصم. ولله الحكم من قبل ومن بعد. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله: كل أمر يحدث فهو في القرآن. والصحابة كل ما قالوا أخذوه من القرآن، ولكن كثيرا من الناس لا يفقه. وقوله: هو الفصل ليس بالهزل، الفصل الذي يفصل الحق من الباطل ويبينه، وليس بالهزل يعني أنه جد، لأنه من الله جل وعلا. قل: من تركه من جبار قصمه الله. وقصمه إهلاكه وإماتته، وهذا لا يلزم أن يكون من أول وهلة، ولكنه لا بد أنه يظهر عليه ضلاله ويتبين، وأنه لا بد أن يأخذ جزاءه من ذلك. ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، لأنه لا طريق إلى السلامة من عذاب الله إلا باتباعه، ومن لم يتبع فهو هالك بلا شك. وقوله: هو حبل الله المتين، كما سبق أنه هو السبب الذي يوصل إلى الله جل وعلا ولا طريق غيره. والحبل يلقى في البئر لمن كان فيها يتمسك به ويخرج، والدنيا شبه البئر، فمن لم يتمسك بهذا الحبل فإنه يهلك، يغرق ويهلك. وقوله المتين يعني أنه قوي وبين واضح. وقوله وهو الذكر الحكيم يعني فيه من الحكمة ومن العدل ومن العلم، لأنه قول الله جل وعلا وهو الصراط المستقيم، الصراط الطريق الذي يكون من فوقه واد ولا نهر ولا بحر ولا غير ذلك. ومستقيم يعني أنه واضح وليس فيه اعوجاج، ولا بد أن يكون أيضا واسعا يسع كل سالك. هو الذي لا تزيغ به الأهواء لمن اتبعه وفقه به وعلمه. ولا تلتبس به الألسن، الألسن يعني لأنه كتاب مبين كما قال الله جل وعلا بلسان عربي مبين، فليس فيه التباس، ولكن التباس يكون لمن لم يهتدي به. وقوله ولا تشبع منه العلماء لكثرة معانيه وكثرة ما فيه من ما أودعه الله جل وعلا من العلم والحكمة، هذا واضح لمن تأمل القرآن، فإنه كلما رجع إلى آية يجدها كأنها لم تمر عليه، لأنه هذا من خصائصه أنه كلام الله جل وعلا. وقوله ولا يخلق عن كثرة الرد، يخلق يعني يبلى، فهو جديد دائم، لأنه ترد إذا رده الإنسان سوف يجد فيه لذة ويجد فيه علم بخلاف كلام الناس، فإنه يرى إذا ردد سئم منه. ولا تنقضي عجائبه، هذا توضيح لما أن ترداده يزداد المردد به علما ويجد فيه ما لم يسبق إلى فهمه وذهن. هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، عجبا في أسلوبه وفي لفظه وفي معانيه وفي ما يشتمل عليه من الإخبار يهدي إلى الرشد فآمنا به. الرشد هو الهدى، الطريق الذي إذا رشد إليه الإنسان نجا وسلم وفاز. قوله فآمنا به يعني اتبعناه. قوله من قال به صدق يعني قال به من باب خبر، الخبر أو الحكم أو العمل، ومن عمل به أجر، هذا ظاهر جدا في كون التلاوة العمل واجب ويؤجر عليه، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. نعم. قال وعن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا، ثم تلا وما كان ربك نسيا. رواه البزار وابن أبي حاتم والطبراني. ما أحل الله في كتابه يعني هذا يدلنا على الاستغناء بكتاب الله، لأن فيه الحلال وفيه الحرام فيجب أن يتبع، وما لم يكن فيه يجب أن لا نبحث عنه ولا نعمل به، لأنه عفو من ربنا جل وعلا عفى عنا، فهذا فيه التحذير من البدع. وقوله فاقبلوا من الله عافيته يعني تمسكوا بما قاله وأمركم به، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. الله وما كان ربك نسيا، ففيه يعني أن الله جل وعلا يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء. نعم. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سورا فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعند رأس الصراط داع يقول استقيموا على الصراط ولا تعوجوا وفوق ذلك داع يدعو كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح فإنك إن تفتحه تلج. ثم فسره فأخبر أن الصراط هو الإسلام وأن الأبواب المفتحة محارم الله وأن الستور المرخاة حدود الله وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآن وأن الداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. رواه رزين ورواه أحمد والترمذي عن النواس بن سمعان بنحوه. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. الصراط هو الطريق الواضح الذي ليس فيه اعوجاج ولا فيه صعوبة في سلوكه. وعلى جنبتي الصراط سوران وفيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخات. ستر يعني شبه القماش الذي يوضع على الباب الذي لا يمنع الدخول، يعني يكون دخوله سهل. وعند رأس الصراط داع يقول استقيموا على الصراط ولا تعوجوا. تعوجوا يعني لا تميلوا عنه يمينا أو شمال. وفوق ذلك داع يدعو كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح فإنك إن تفتح تلج. وهي التي عليها ستور فقط. ثم فسر هذا فأخبر أن الصراط هو الإسلام والأبواب المفتحة محارم الله وأن الستور المرخات حدود الله وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآن والداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. واعظه يعني خوف الله ومراقبته. هذا إذا كان الخوف له وجود، لأن الخوف قد يموت وينتهي إذا كثرت الذنوب وغطى عليه، كما قال الله جل وعلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والرين هو التغطية، تغطية الشيء وستره بحيث لا يستشعر بذلك. رزين ليس من رواة الأحاديث ولكنه جمع الأحاديث التي في الكتب الستة، تبعه ابن الأثير، ولكنه وجد أحاديث ذكرها لم يجدها في الكتب يضيفها إليه، ويظهر أنه يأخذها من المسانيد وغيرها من غير الكتب الستة، أو أنه يكون عنده نسخ تكون في هذه الزيادات. إن كلما تقدم الوقت يكون أكثر تحصيلا لما كتبه العلماء واطلاعا عليه. ولهذا لا يجوز للإنسان أن ينكر الحديث إذا جاء منسوبا إلى كتاب من الكتب حتى يحيط بالنسخ الموجودة. وفي هذا الحديث وجوب الاستقامة على صراط الله واتباع كتابه كتاب الله جل وعلا، وأن الناس لا يخلون إما أن يكونوا مستقيمين متبعين أو أنهم متفرقون، كل يسلك طريقا من في هذه الأبواب المفتحة على السور وهي متعددة. وفي إشارة إلى أن صراط الله واحد، أما السبل فهي كثيرة جدا متفرقة، وهي سبل الأهوى والضلال، وكل واحد منها يوصل إلى الهلاك إلى جهنم. وفيه أن ضرب الأمثال لتقريب الفهم للمعنى الذي يلقى أنه طريق صلى الله عليه وسلم، وكذلك ربنا جل وعلا ضرب أمثالا في القرآن قال ولا يعقلها إلا العالمون. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، فقرأ إلى قوله وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت قال فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. متفق عليه. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني أصله الذي يجب أن يرجع إليه، وأخر متشابهات. تشابه اختلف فيه علماء، منهم من يقول التشابه نسبي، يعني قد يكون متشابها لرجل وواضح لآخر، وهذا هو الصحيح. أما أن القرآن فيه شيء لا يعرف ولا يعلم فهذا لا وجود له. أما قوله الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وقوله قبله وما يعلم تأويله إلا الله، اختلف أيضا هل الوقف هنا إلا الله أو أنه على قوله والراسخون في العلم، ما يستأنف ويقول يقولون آمنا به، يعني أن نقبله كله المتشابه وغير المتشابه، وهذا هو الواجب. وليس في كتاب الله شيء لا يعلمه الناس الذين أنزل إليهم أو لا يعلم الرسول كما يقول من يقوله. ومن أوضح الأشياء فيه صفات الله جل وعلا وأحكامه التي يقول اعبدوا الله اقيموا الصلاة اتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وما أشبه ذلك من الأوامر التي يأمرنا الله جل وعلا بها، هذه لا تلتبس بغيرها فهي واضحة. وكذلك صفات الله خلافا لأهل البدع من مثل الأشعرية ونحوهم الذين يقولون إنها من المتشابه، فليست من المتشابه بل من الواضح الجلي، ولكن هم زعموا أنها متشابهة عندهم لأنهم لا يقرون بأن لله وجها وله يدين وله عينين وله الصفات التي وصف به نفسه تعالى وتقدس يتعرف بها إلى خلقه، فهذا ادعاء على كتاب الله وكذب على عباد الله جل وعلا. فالصحابة رضوان الله عليهم لم يتشككوا في شيء منه ولا حرف واحد. أما الحروف المقطعة في أوائل السور التي قد يقال إنها المفهومة، فقد تكلم فيها العلماء وقال قالوا إن هذه إما أسماء لله جل وعلا أو أنها تحد للعرب، إنه كأنه يقول هذا القرآن بهذه الحروف التي تتكلمون بها التي هي 28 حرف وهي في لغتكم وكلامكم، فإن كنتم شاكين في كونها من عند الله أو أن الرسول لم يأتكم من الله فأتوا بشيء من ذلك، فهي من باب التحدي. ولهذا إذا جاءت ذكر القرآن بعدها. نعم. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطا عن يمينه وعن شماله وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. رواه أحمد والدارمي والنسائي. وهذا أيضا مثل، والخط خطا مستقيما، ثم قال: هذا صراط الله، وهذا تعليم بالفعل وبضرب المثل، وهو من أبلغ التعليم. ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، يعني تتشعب منه وهي كثيرة، وقال: هذه السبل. وهذا، ولهذا تأتي مثلا طرق الضلال مجموعة، وطريق الهدى يكون مفردا، الغالب أنه مفرد، فإن جاء مجموع فإنه يذكر به طرق الخير، يراد به طرق الخير التي أصلها واحد فلا يختلف ذلك. وقوله فاتبعوه أمر أن نتبعه، ولا يمكن أن نؤمر بشيء نتبعه إلا وهو واضح وجلي ومعلوم لنا، ولا عبرة في المعرض الذي لا يهتم بهذا، إن هذا قد قصر بل أفرط إفراطا عظيم سوف يندم. وقوله فتفرق بكم عن سبيله، يعني إذا سلكتم هذه الطرق وهذه وجدتم يمينا أو شمالا فإنكم سوف تهلكون. وقوله فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، تفرق يعني تبعدكم عن طريق الله جل وعلا الذي فيه النجاة والسلامة من العذاب. وقوله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، يعني هذا أخذ من الآية التي في سورة الأنعام، فقال: هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، فهو لفظ القرآن. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكتبون من التوراة، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أحمق الحمق وأضل الضلالة قوم رغبوا عما جاء به نبيهم إلى نبي غير نبيهم وإلى أمة غير أمتهم. ثم أنزل الله: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. رواه الإسماعيلي في معجمه وابن مردويه. وكان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكتبون من التوراة. التوراة كانت عند اليهود في المدينة، وهي على قسمين: معربة وغير معربة. فكان بعض الصحابة يعجبه بعض المقاطع منها فيكتبه، وفي يوم من الأيام وجد عمر شيئا منها فأعجبه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرضه عليه، فغضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديد، قال والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ومعلوم أن كتاب الله جل وعلا المهيمن على الكتب السابقة كلها، نسخ ما قبله، والخير الذي فيها هو موجود فيه، فلا يجوز أن يعتاض عن كتاب الله بشيء آخر. هذا مع أنها مضافة إلى الله وهي كتب، إلا أنه دخلها التبديل والتحريف والزيادة والنقص والتفسير الذي يقتضي التغيير، فهي غير موثوق بها، ولهذا صار الأمر فيها كما جاء أنه على أقسام ثلاثة، قسم منها يتفق مع ما في كتابنا، هذا لا شك أنه يكون حق ولكن كتابنا يغني عنه، وقسم يخالف ما في كتابنا هذا يجب أن يرد، وقسم مسكوت عنه، فهذا نقول فيه آمنا بما أنزل الله لا نرده ولا نقبله، وإنما نقول آمنا بما أنزل الله من كتاب. أما جواز النظر فيها للاعتبار وغير ذلك لمن يكون عارفا وعالما بما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، الظاهر أنه لا بأس به، لأن الصحابة صاروا يكتبون الكتب السابقة مثل ما صار لعبد الله بن عمرو وغيره في قصة دانيال وغيره، فإنهم وجدوا كتابا عنده فعربوه قرأوا ما فيه. نعم. قال رحمه الله عن عبد الله بن ثابت بن الحارث الأنصاري رضي الله عنه أنه قال دخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فيه مواضع من التوراة، فقال هذه أصبتها مع رجل من أهل الكتاب أعرضها عليك؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرا شديدا لم أرى مثله قط، فقال عبد الله بن الحارث لعمر رضي الله عنهما أما ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم، أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم. رواه عبد الرزاق بن سعد والحاكم في الكنى. يعني هذا يدلنا على وجوب التمسك بكتاب الله والإعراض عن غيره، هذا إذا كانت مثلا التوراة أو الإنجيل أو الكتب الأخرى التي أنزلها الله جل وعلا وسبق أنها غير موثوق بها، لأنها أكلت إليهم فضاعت وهم أيضا تسلطوا على تحريفها وعلى تبديلها كما أخبر الله جل وعلا عنهم في كتاب الله، فكيف بكتب الناس أفكارهم وآراؤهم الذي يعتاض بها عن كتاب الله جل وعلا. ولهذا لما كان المتكلمون الذين سموا متكلمين لأنهم كثر الكلام فيما بينهم وصاروا يكتبون الكلام، لما سلكوا هذا المسلك ضلوا وصارت قلوبهم قاسية وصاروا بعيدين عن الحق في أصل الهدى الذي هو معرفة الله جل وعلا، ويكون في النهاية أذكياؤهم يحارون ولا يهتدون مع